بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فالموعظة لها أثر عظيم في قلوب عباد الله المؤمنين. لذا نبه الله تعالى على الذكرى فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. صاحب القلب السليم هو الذي ينتفع بالمعنى. Well, Thank you.